ثم أرادنا أن نحكم الكتاب والسنة رجعنا إلى الكتاب والسنة. نعم. عمر رضي الله عنه حينما حال على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، من المعلوم أنه يعلم أن الرسول لا ينطق عن الهوى. نعم. هل مات سبب خاص؟ نعم، غلبه الرجاء. حتى لو غلبه الرجاء فهو لا يقر على يعني خلاف نعم. سبب أنت تعلم أن الإنسان إذا كان وجعا فإنه ربما يكون من شدة الوجع يتكلم بكلام قد لا يعقله، هذا من وجه آخر أن الإنسان مع ضيق الصدر أو مع شدة المرض قد يريد أن يفعل شيئا لو كان صحيحا من شرح الصدر ما فعل، فكأن عمر رضي الله عنه خاف أن يكتب شيئا يسوء، فالله أعلم. وهذا الحديث في الواقع يحتج به من يحتج من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يوصي لعلي بن أبي طالب أو أوصى لعلي بن أبي طالب، وأن الصحابة رضي الله عنهم كتموا ذلك وظلموه، ولا شك أن هذا ليس بصحيح، لأنه مر علينا قبل ليال قليلة أن علي بن أبي طالب يقول لم يوصي إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذا الصحيح. نعم. إلى الآن ما حصل حكم من الصحابة، الاختلاف لا يدل على الاجتهاد، لا يدل على الاجتهاد، أنهم اختلفوا في أن الرسول يكتب لهم أو لا يكتب، وهذا مستند إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صحيح أن الاجتهاد واقع في عهد الرسول، في بني قريظة لما قال لا يصلي لنا أحد العصر إلا في بني قريظة اختلفوا، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء. شراب لا، هذه من النقل، هؤلاء من الذين نقلوا كتاب وروا عنه، ليس البخاري قال، ليس البخاري. نعم. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره نحو قوله حين حل أصيب من النساء، وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن حلهن لهم، وقالت المعطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني قال نعم كيف حدث المكي عن ابن حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله نعم بعد قال جابر حاء قال أبو عبد الله على كل حال لما قال عبد الله يا ناس السند علم أنه تحول ما عندي أمان نعم قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج خالصا ليس معه عمره قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحل وأصيب من النساء، قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن حلهن لهم، فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فنافي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال ويقول سهل من